سأل عن شأنها وكذا، وأنها قالت أخوك أبو الدرداء ليس له رغبة في الدنيا، يعني أنت لابسه كذا يعني مبتذلة، ليس هذا شأن المرأة مع زوجها. قال أخوك أبو الدرداء طارق الدنيا، أعمل إيه يعني، ألبس لمين ولا أعمل إيه؟ فانتظر حتى جاء أبو الدرداء، واخد بالك، تفضل كله تسأل، تبكل أنت، قال له لا أنا صايم، حلو والله لا أطعم حتى تطعم، يلا افطر افطر افطر معي، افطر معي صوم، كل معي بس كل أكل. وجاء لما كان الليل جاء إنهم ناموا، قام أبو الدرداء زي عادته يعني دائما بدر، قال نم نام، يوم ثاني قال نم نام، حتى إذا بقي القصة من الليل قال يلا قوم نصلي، قام صلي. فقال في الصباح تعالى إن ربك عليك حقا، وإن نفسك عليك حقا، وإن أهلك عليك حقا، وإن ضيفك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حق، أعط كل ذلك حق. فبلغ الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق سلمان، قال صدق سلمان. ولهذا قال العلماء إن الشيطان له في كل أمر من أمر العبد لمتان، لمة إفراط ولمة التفريط، شافك مكسل ومتهاون وكذا وكذا يجيك من التفريط، صلي جماعة، المهم صلي في البيت شوية، كل صلي في البيت، اجمع بين الظهر والعصر وكذا شوية، جمعهم وأطعهم، بس قبل ما تنام أهم حاجة احرف قبل ما تنام أنك ما تنامش، لو أنت مصلي سدد الدين عليك، صلي خمس صلوات شوية مش مشكلة النهاردة، يبقى يعني ما فلان ما بصليش إلا الجمعة أنا وربنا أمسي حاجة. لا، إذا شاف في التفريط يشتغل معها على خط التفريط، إذا شاف بقى هدم وإقبال وكذا يشتغل معها في خط الإفراط. لهذا الشيطان له مع الإنسان لمتان، لمة إفراط ولمة تفريط. فالشاهد أن الشيطان ما يقوى على العالم، بل العالم يصرعه ويجثر على صدره ويضرب رأسه بالمرزبة، مرزبة العلم. فكم لهؤلاء العلماء من فضل على الأمة، ولهذا لولا العلماء لعب الشيطان بالناس لعب الصبيان بالكرة، والله لولا العلماء فضل الله عز وجل لا لعب الشيطان بالناس لعب الصبيان بالكرة، لأن ما يقع، ما في أحد، الناس ليس عندهم مناعة إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى دعوة العالم. شوف كان يوخر الصدور وكان يحدث مقاتل عظيمة، دا يقتل دا ودا لكن يجيك الحارث يا أخي هذا لا يجوز يا أخي شرعا كذا، خاف الله سبحانه وتعالى، أنت المراس نظام كذا كذا كذا كذا كذا، وأنت مثلا طلقت امرأتك أو كذا، يا ناس الدنيا ما تهدتش، ده طلقة ورجع يا عم رجع يلا، واخد بالك ولا تهدم بيوتك، وأنت يا رجل يلي كذا، وأنت يا رجل كذا، وأنت اللي كنت بتزن وتسرق وبتعمل وظننت إن خلاص الله حالة يعني الله أغلق بالتوبة، لا لا لا لا تعالى توب، ولو بلغت ذنوبك عنان السماء تعالى توب. العالم زي الطبيب بالظبط، يحتذى دواء فينفع الله سبحانه وتعالى به من شدة الأمراض. فالشاهد أن باب القدر بالذات ده بيلعب الشيطان برؤوس الناس فيه، فإذا لم تأخذه بقاعدة الشرع وقاعدة النص والفقه والبصيرة وتكل الأمور الله ولا تتعمق بعقلك، فالعقل في قدر الله سبحانه وتعالى محصور، فين يروح في القدر هذا، فين يروح في التعليل والحكم التي خلق الله سبحانه وتعالى بها الخلق ودعا هذا الخلق، كم في يكون هذا من حكم، شوف انت شكلك ايه وانا شكل ايه، شوف سبحانه عالم ويطلع ابنه كذا وهذا فاسق ويطلع ابنه كذا، شوف هذا مثلا تجد غني ومع ذلك مريض يعالج لا يتمتع بطعمة يطعمها، شوف هذا فقير وعمال يأكل في الجبنة القديمة ويأكل في السويس، حكم الله عز وجل طوى كونه هذا على حكم، فكم يحكم الله عز وجل، ومين اللي يعيش بقى بعقلي مع الحكم ديته مشمالي ومشمالي، مين هذا الذي يوقع هذا عشان يبرر ويعلل أفعال الله سبحانه وتعالى، أفعال الله لا تتناهى، ولهذا حكمه سبحانه وتعالى تتناهى. فعقل الإنسان يقول سمعنا وأطعنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، عقل الإنسان يقول بأن الله سبحانه وتعالى